يقول ابن مسعود، وابن مسعود عرف عنه عنايته الشديدة جدا بالقرآن الكريم وبحفظه وتلاوته وتدبره والعمل به، وأيضا جلوسه للتدريس والتعليم للقرآن الكريم، كل حياة ابن مسعود على هذا المنهج، ولذلك أثر عليه عنه آثار كثيرة في اهتمامه بالقرآن الكريم، ولذلك جاء عنه أنه قال: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني في كتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فهذا يدل على عنايته الشديدة بالقرآن الكريم. نقل المؤلف عنه هذا الأثر، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه أي القرآن في تلاوته، يعني في طريقة قراءته، لا تنثروه نثر الدقل. ما هو الدقل؟ هو رديء التمر. رديء التمر عند أهل التمور ينثرونه نثرا سريعا لأنه رديء وحشف، فلا يعتنون به عناية تامة، فإذا جاء التمر الطيب أعطوه عناية كبيرة. فابن مسعود يقول: لا تنثروه مثل ما ينثرون الدقل اللي هو رديء التمر والحشف. فيقول: لا تنثره نثرا سريعا بحيث أنك تقرأ قراءة سريعة لا تدري ماذا تقرأ، ولكن قال ماذا؟ قال: ولا تهذوه هذ الشعر. الشاعر لما يلقي قصيدته يهذه هذا سريعا، حتى إن الذي يقرأ أصلا، يعني أحيانا من يقرأ القصيدة يقرأها ولا يفهمها ولا يدري ما معانيها، فيسردها سردا سريعا. فيحذر ابن مسعود قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا هو المنهج، أنك تقف عند عجائب القرآن وتحرك به القلوب، هذا هو المنهج، لا أن كم تختم، مع أن الختمات مطلوبة، يعني الختمات مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأه، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأه في شهر، إلى أن قال: اقرأه في سبع، وجاء أيضا: اقرأه في ثلاث. فالقراءة مطلوبة، والله حث وأثنى على من يقرؤون الكتاب، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. لا يعني هذا أنك لا تقرأ القرآن ولا تختمه ولا تعطي القرآن من وقتك، لا، تعطي من وقتك وتقرأ، لكن تكون قراءتك قراءة تدبر وتأمل ووقوف عند عجائبه وعند حدوده والنظر في آياته. تستوقفك آيات أحيانا استيقافا عجيبا لا تستطيع أن تتجاوزها، فقف عندها وتأملها. وإذا قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. بعض الناس يقرأ سورة كاملة ما تحرك ولا يدري ماذا قال، هذا من الخطأ، المنهج الخاطئ، أنك تقرأ ولا تفهم ماذا تقرأ. ولذلك قال ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يجد بعض الناس ينظر متى ينتهي من السورة حتى ينتقل للسورة الأخرى، لا، أهم شيء ماذا استفدت من هذه السورة، لما قرأتها ما الذي خرجت به من هذه السورة، ما وجه اتعاظك أنت، اتعظت في هذه السورة أو لم تتعظ، هذا هو المقصد.